السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدي النبيين وإمام الغر المحجلين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والقبول. ونبدأ بالمجلس الأول، وهو ما يتعلق ب كتاب شيخنا وفقه الله تعالى تعظيم العلم. نعم، بسم الله. إذا وقف على المنصوب وكان مهموزا فإنه يوقف عليه بالألف، فنقول فإن لكل مطلوب وعاء، هكذا. فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، وسكن الوعاء يعكره ويغير ما فيه، فبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابلية العلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، انصفى زجاجه شعت انواره، فان لم طهته الاوساخ كسفت انواره. فمن اراد نجاسه العلم فليزين باطنه، ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح الا للقلب النظيف. فطهاره القلب ترجع الى اصلين عظيمين، احدهما طهارته من نجاسه الشبهات، والاخر طهارته من نجاسه الشهوات. ولما لطهاره القلب من شان عظيم، امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما امر، في قوله تعالى في سوره المدثر: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له ماخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه محن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم الحجاج: حدثنا عمرو بن ناقد، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك فسرت كسر مهان. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح، تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات، فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. قال الشيخ وفقه الله: في هذا المعقد الأول، هو كان ذكر أنه سيذكر 20 معقدا لتعظيم العلم، وهي أصوله الجامعة لتعظيمه في القلب. فبدأ بالمعقد الأول، وهو تطهير وعاء العلم، ولا شك أن العلم يكون في القلوب، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه التي تعمى وهي التي تبصر أيضا. إذن إذا كانت هي التي تعمى فهي التي تبصر. فإذا أردت أن تنال العلم فلا بد أن يكون الوعاء مناسبا لهذا الشيء العظيم، لأن العلم هو علم الوحي، وحي الله عز وجل الذي به صلاح الإنسان، والذي بدونه الإنسان هو كالأنعام بل هو أضل. أعظم شيء في هذه الدنيا هو وحي الله عز وجل إلى رسله. ولذلك إذا أراد الله عز وجل أن ينهي الدنيا أمر بأن يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلم يبق فيه شيء، فهذا إذان بخراب الدنيا، لأنه ليس فيها شيء من أجله يبقى. ولهذا في حديث أنس الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يذكر حينئذ فهذا إذان بخراب الدنيا. وبقاء الدين إنما يكون ببقاء العلم، فإذا ذهب العلم فإن الدين ينقص بحسب ذلك. فإذا أردت أن يني لك الله عز وجل العلم فلا بد أن تطهر الوعاء. يعني ما ممكن مثلا إنسان يذهب ليأخذ ذهب أو كذا فيأتي بشيء وسخ قذر ويقول أعطونا هذا الشيء، لا سيما إذا كان جوهرا لطيفا كما ذكر، مثلا شيء نفيس جدا وهو سائل، وتأتي بإناء متسخ فإنه سيوسخه وينجسه ويلطخه. ولهذا قال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره. يعني الآن مهما كان الضوء قوي إذا كان الزجاج الذي يحيط به متسخا فإنه يمنع من وصول هذا النور، يمنع من وصوله. ولهذا الله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذا كله دلالة على صفاء هذا النور، لأنه يتأثر بهذه الأشياء. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من النجاسة، نجاسة الشهوات ونجاسة الشبهات كما ذكر. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، وقد ذكرنا تفسير بعض العلماء لقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنه قال أصلا وفرعا، فالأصل هو الأنبياء والفرع هم العلماء الذين ورثوا عن الأنبياء العلم. فالعلم اصطفاء، النبوة لا شك أنها اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك العلم هو اصطفاء بحسبه، ليس كل أحد يؤتى العلم. وسيذكر الشيخ في غير هذا الموضع أن المقصود بالعلم في مثل هذه السياقات العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه. أما صورة العلم بمعنى أنه يدرك المسائل ويحفظ ويتكلم، فهذا قد يؤتاه الإنسان حتى ولو كان عالم سوء مثل علماء السوء، لكن هذا يكون وبالا عليه، يكون أفضل لو لم يعلم، لأنه سيشتد عقابه والعياذ بالله بذلك. فكان أفضل له أن يكون جاهل، لأن هذا كما قال غير واحد من العلماء، ومنهم كما ذكر ابن رجب وغيره عن الحسن وغير واحد من العلماء، أن العلم علمان: علم قلب وعلم لسان. قال: فعلم القلب هو الذي ينفع إذا استقر في القلب فينفع، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود لما قال له رجل: إني قرأت المفصل البارحة، يعني قال له: أنا في قيام الليل قرأت المفصل جميعه. فقال: هذا كهذ الشيء؟ قال: ولكن ما وقر في القلب فرسخ فيه نفع، أو كما قال رضي الله عنه. هذا هو المقصود. يعني الآن كل الناس، كل المسلمين يعرفون أنه في قيامة وفي جنة وفي نار، لكن كثير منهم لا يعملون بمقتضى ذلك بسبب الغفلة. فهذا علم لسان، كلنا نعرف ذلك علم لسان، لكن من الذي استقر هذا في قلبه؟ كما قال الله عز وجل في قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. قال مجاهد: ألزمهم ذكرها فليس لهم هم سواها، أو كما قال رحمه الله، يعني صاروا لا يفكرون إلا فيها، دائما متذكرون للآخرة. ولذلك هذه إنا أخلصناهم، يعني هذا اصطفاء، كون إنسان يلزم الله عز وجل قلبه ذكر الموت وذكر الآخرة وذكر، هذا اصطفاء عظيم، لأن الإنسان إذا لزم ذكر الموت والآخرة صلح قلبه. حتى كان بعض المتقدمين يقول: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا، معناها نحن قلوبنا فاسدة دائما لأننا لا نتذكر الموت إلا قليلا. هو يقول: على ما عنده من العبادة والعلم. يقول لو فار معناه أنه دائما في سعي حثيث لا ينسى الموت، وهذا مقصد شرعي إذا كان بالقدر الشرعي المطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ فإنها تذكر الموت، وفي حديث يعني مختلف في وصله وإرساله، ولكن طبعا مجال الفضائل يعني يتساءل فيما لا يتساءل في غيره: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. والهاذم بالذال هو القاطع، الذال المعجمة هو القاطع. فبالتالي على الإنسان دائما أن يطهر قلبه، وبحسب هذا ينال العلم. ومما يدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني شيء تفرقون به بين الحق والباطل، وهذا هو ثمرة العلم ولب العلم. لأن الإنسان إذا أوتي العلم وكان مع ذلك صورة العلم يعني، وكان لا يفرق بين الحق والباطل، فسيكون ضالا مضلا. فلذلك إن تتقوا الله هذا شرط وجواب الشرط مباشر، وهو أوضح من قوله تعالى الذي اشتهر على الألسنة الاستدلال به على هذا، والاستدلال به يعني ليس بواضح، وقد اعترض عليه بعض العلماء وأخذ به بعض العلماء، وهو قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا ليس صريحا لأنه معطوف عليه بالواو، وهذا لا يفيد أن هذا متسبب عن هذا، وإنما قد تكون هذه جملة استئنافية. واتقوا الله هذا أمر، ويعلمكم الله لأنه جاء في سياق آية أحكام، وهي آية الدين أطول آية في القرآن، فقد لا يكون يعني عنده علاقة بأنكم إذا اتقيتم الله، ليس صريحا في هذا. قد ذكر بعض العلماء الاعتراض على هذا الاستدلال، وبعضهم يستدل به، لكن هذه الآية التي تلوناها آنفا هي أوضح من هذه، وهي: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا معنى أنه يؤتيه. وقد اشتهر أيضا عند العلماء مقولة، وإن كان قد لا تصح حديثا: من ورثه الله، من علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا من الحسنة ثوابا للحسنة. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا إنما العلم الخشية كما قال ابن مسعود وغيره. قال العلماء: الناس في هذا أربعة أقسام: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله جاهل بأمر الله، وجاهل بالله عالم بأمر الله، وجاهل بالله وأمره. فأما العالم بالله وأمره فهذا أعلى الدرجات، ومعناه أنه يعني شديد التعظيم والخشية لله عز وجل، وامتلأ قلبه محبة وإجلالا وتعظيما واستعانة وتفويضا وتسليما لله جل وعلا إلى غير ذلك من عبادات القلوب العظيمة، فهذا عالم بالله، عرف الله عز وجل. والعلم بالله لفظ شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وهو أحسن من قول بعضهم العارف بالله، لأن هذا ليس مشهورا في خطاب الشرع، بخلاف العالم بالله فهذا وارد. فالعلم بالله هذا يكون عنده، وعنده العلم بأمر الله أيضا، بمعنى أنه عالم بالشريعة وبعلوم الشرع وبما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والعلوم التي تتصل بذلك. ثم القسم الثاني: عالم بالله لكنه جاهل بأمر الله، يعني قد يكون إنسان عامي ليس له علم يعني تفصيلي في العلوم الشرعية، لكن قلبه مملوء بخشية الله وتوحيده والتوكل عليه والإخلاص له والصدق معه ونحو ذلك، فهذا عالم بالله وإن كان جاهلا بأمر الله، فهذا في المنزلة الثانية يتلو الذي قبله. ثم يتلوه الجاهل بالله والعالم بأمره، وهذا قد يكون بأسوأ المنازل. لماذا؟ لأنه هذا هو عالم السوء، لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يعظمه، ويقع في المحارم ويبارز الله عز وجل بالمعاصي، وهو يظهر للناس أنه عالم وأنه كذا، وهذا مضرته الشديدة، وهو من الأئمة المضلين. والرابع: هذا لا يرفع بالدين رأسا أصلا، لا يهتم لا بعلم ولا بعمل ولا بشيء أصلا، لا يهمه أمر الدين، وهذا أيضا في السوء، هو والذي قبله يتنافسان في السوء. فإذا إذا أردت أن تكون عالما بالله حقيقة وبأمر الله حقيقة، إذا كنت تريد أن تكون عالما بأمر الله على الحقيقة فكن عالما بالله، لا بد أن تسعى في الجمع بينهما، بل لو خيرت بينهما لكان العلم بالله أولى لك. إذا واحد بس الأصل أن يجمع الإنسان، لكن لو كان واحد لا أحسن يكون إنسان عالما بالله أفضل من أن يكون جاهلا به، لأن هذا هو الذي ينجي العبد، لأن العلم ليس كله فرض عين، بل كثير منه فرض كفاية. فطالب العلم لا بد أن يهتم بهذا. بعض الناس فقط يهتمون ماذا نحفظ، ماذا نقرأ، على أي شيخ، ماذا نسمع من الشروح، ما هي الطريقة وما هي المنهجية. ولهذا كان بعض المشايخ يقولون طلب العلم له منهجيتان، منهجية ظاهرة ومنهجية باطن. فكل هذا الذي سبق هو المنهجية الظاهرة، لما تقول مثلا الحفظ، الذكاء، القراءة المشايخ، قراءة الشروح وسماعها، وما المراجعة، المدارسة، كل هذا منهجية ظاهرة لنيل العلم. لكن المنهجية العظمى هي المنهجية الباطنة، وهي المعاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذا من أعظمه العلم، فالعلم خزائنه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي العلم من يشاء. فإذا أردت أن تنال ما عنده فاستمطر فضله بتقربك إليه. وقد قيل إن ابن قدامة أو غيره كان عابدا، فقيل له يعني كيف تفعل هذا، كأنه يعني كيف تجد وقتا لهذه العبادة الشديدة وكذا. فقال يعني بهذا كلاما، قال كلاما معناه: بهذا أعطانا الله عز وجل العلم، بهذا أعطانا الله عز وجل العلم. وسير العلماء معروفة في التعبد، كما يقال مثلا عن شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم، كانوا عبادا جدا. حتى كان بعضهم ذكر في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب لما كان عنده مزيد، كما قيل هذا في جماعة من العلماء. فهذا هو الأصل، وهذا هو العالم الكامل، وهو الذي يجمع بينهما ويكون مخلصا مقبلا على طاعة الله عز وجل. وذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: الأول طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وبعضهم يعني شبه تشبيها لطيفا فقال: طهارته من كلاب الشبهات ومن صور الشهوات، لأن القلب إذا كان فيه كلب أو صورة فإنه لا تدخله الملائكة، فشبه الشبهات بالكلاب التي تنبح، والشهوات بالصور. لماذا؟ لأن غالبا كثير من الشهوات تتعلق بصور يعني تنظر إليها العين، إما صور النساء أو من العشق ونحوه، أو صور الأموال المتجسدة أمام الناس وما يتمتعون به. ولذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر الله عز وجل بها في بداية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم العظيم، في أوائل السور التي نزلت، وهي سورة المدثر من أوائل السور التي نزلت، وإن كان الأصح أن سورة اقرأ قبلها، لكنها جاءت بعد فترة الوحي وفي بداية الرسالة. فقال: وثيابك فطهر، أي مما فسر به ذلك تطهير أعمالك، لأنه يقال فلان عف الثياب، وطاهر الثياب بمعنى أنه عفيف ونزيه وبعيد عن لأنهم قالوا في ذلك الوقت لسه ما فرضت الصلاة بعد، ولا يعني والسياق أيضا يدل على ذلك، لأن قبله الأمر بالتوحيد وربك فكبر، وبعضه النهي عن الشرك والرجزة، وفي القراءة الأخرى والرجزة فهجر. وإذا كنت ثم ذكر قياسا أولويا، قال: إذا كنت أنت تستحي من نظر المخلوق إليك بثوب وسخ، كلنا لا يحب أن يكون يعني مثلا بثوب وسخ أمام مخلوقين، يقول ماذا سينظرون إلي شذر ومذر كما يقولون، فهذا من باب أولى أن تستحي من نظر الخالق إلى قلبك، أن القلب لا ينظر إليه إلا الله عز وجل، المخلوقون لا يعرفون ما فيه لكن الله عز وجل يعلم ذلك. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. وذكر طبعا هناك شبه أيضا بين الثياب والثياب الحسية والمعنوية، لأن كل منهما يستر عورة الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لأن هذا يستر عورات الإنسان المعنوية، وهي أولى بالستر من العورات الحسية. وذكر أيضا هنا ما يتعلق بالحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني الإنسان إذا كان جميلا مثلا أو قبيحا أو نحو ذلك لا ينظر الله عز وجل إلى هذا، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. رئيا معناها منظرا، يعني مناظرهم جميلة وكذا، هذا لا ينظر الله إليه. وأموالكم أيضا لا ينظر الله عز وجل إليه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن ينظر إلى القلب الطاهر وإلى العمل الصالح الظاهر كما قال الشيخ في موطن آخر. وكثير من الناس لا يكملون هذا الحديث، يقولون ولكن ينظروا إلى قلوبكم، ولكن الرواية الكاملة له إلى، وأظن أنه ربما وردت رواية بالاقتصار، لكن الرواية الكاملة له كما ذكر الشيخ هنا وأعمالكم. هذه زيادة مهمة، لأن بعض الناس يستدلون به على أنه يكتفى بصلاح الباطن وأما الظاهر فلا يهم، هذا قول باطل. صحيح أن الباطن أهم من الظاهر، لكن هناك ارتباط بين الباطن والظاهر، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فأنت كما قال بعض المشايخ، فساد الظاهر لا بد أنه يدل على شيء من فساد الباطن، ولكن يعني صلاح الظاهر لا يدل على صلاح الباطن، لذلك أمرنا أن نقول نحسبه ظنا فقط ولا نزكيه على الله، لأننا لا نعرف ما الذي في قلبه. وأما الظاهر فلا بد أنه يدل على شيء من فساد ظاهر، وقلنا على شيء ولا يدل على الفساد الكامل، لأنه قد يكون إنسان عنده شيء نقص يعني ظاهر، لكن عنده أمور أخرى عظيمة لا تعرفها أنت. ولهذا تعرفون القصة التي رواه البخاري في صحيحه، قصة الصحابي الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرتكب الكبائر لأنه كان يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا، فقال ما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به بعض الصحابة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يحب الله ورسوله. لكن هذا ليس معناه أن شرب الخمر هذا لا يدل على شيء من الخطأ الباطن، يعني هذا ليس بصحيح، لكنه قد يكون أفضل منك، يعني هو عنده فساد في هذا الجانب، لكن عنده ربما أشياء أخرى لا تعرفها تكون بينه وبين الله فيكون أفضل منك أنت. ولذلك يعني الإنسان، ابن القيم ذكر قال العبد يعني إذا رأى ما يعني يستخف الناس بحرمات الله فإنه لا يجد بدا عن أن يمقتهم في الله لأجل ما يفعلونه هؤلاء الذين يفعلون يعني، لكن يقول مع ذلك ارجع إلى نفسك وذكر نفسك بذنوبك فامقتها في الله أشد مما مقت هؤلاء. ولذلك قال بعض العلماء من أمراض القلوب رؤية الفضل على الغير، يقولون بل بعضهم قال ولا على كافر. كيف ذلك؟ أحسنت الخاتمة، لأنهم قالوا ربما يختم له بالإسلام ويختم لك بالكفر، فتكون يعني ليس المقصود في الوقت الحالي طبعا، وإلا فكل مسلم مهما يعني نزلت درجته أفضل من أي كافر مهما فعل. فبالتالي قالوا رؤية الفضل على الغير عدوها بعض العلماء عدها من أمراض القلوب، ولكن ابن القيم نبه أيضا في موطن آخر في نونيته أن الناس ينظر إليهم بنظرين أو بعينين، عين الشرع وعين القدر. فأما عين الشرع فتجعلك تنكر عليهم وتحملهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأما عين القدر فترحمه وأنهم يعني الله عز وجل وتشكر الله عز وجل أن وفقك لما لم يوفقهم إليه، وتخاف على نفسك ترجع وتخاف. فأنت ما فرق بينك وبين الذي يعبد صنما في معبد في آخر الأرض إلا توفيق الله فقط، لولا التوفيق لكنت أنت أيضا ممكن تعبد صنم أو ملحد أو أي شيء. والآن نحن كلنا معرضون لهذا، تعرفون قصة القصيم هذا المشهور الذي كان عالما في التوحيد وكان له ردود حتى قيل يعني إنه يكاد أن يقال فيها أنه لم يسبق إلى مثلها، ردود على الرافضة وردود على القبوريين، وهي موجودة إلى الآن، كتب موجودة ويقولون أنها من أميز الكتب في الردود إلى يومنا هذا موجودة. وفي آخر عمره ارتد وترك الإسلام بالكلية، يعني ما هو ترفض مثلا أو مثلا صار قبوريا أو صار أشعري، لا ارتد ترك الإسلام وألف كتبا في الرد على الإسلام والعياذ بالله، ورد عليه الشيخ السعدي وغيره، وكان ملحدا وفي النهاية أنكر وجود الله أصلا، يعني ليس فقط عشان ما تقول لي والله احتمال، لا أنكر وجود الله رأسا في نهاية عمره، هو كل مرة يتدرج. فلهذا كما قال هنا: واحذر كما إن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وهذا يعني يدل على أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة وفي رواية الزمن الطويل، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وكذلك العكس. فبالتالي علينا أن نحذر من هذا. وبعض الناس يطمئن نفسه طبعا لما يسمع هذه النصوص، قل لا هو طبعا أكيد عنده دسيسة، أما أنا الحمد لله دي ذاته دسيسة، كونك أنت تعتقد أنك أنت ما عندك دسيسة دي نفسها دسيسة الآن، أنت تحتاج إلى أن تعالجها لأنك تزكي نفسك. الله المستعان. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع. وقد ورد عن سفيان الثوري أنه دخل عليه داخل فوجده يبكي بكاء مريرا حتى أنه ما استطاع أن يتكلم معه، ما قادر يفهم منه أي حال شدة البكاء. ففي النهاية ما قدر يعرف هو بيبكي ليه يعني، فقال قال هو يرمي ليه ورمي يشوفه بيبكي ليه، فقال له يا أبا عبد الله هل تبكي من أجل الذنوب؟ فأخذ شيئا من الأرض وقال الذنوب أهون علي من هذه، ولكن لا أدري ماذا سبق لي عند الله عز وجل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها. قال أنا ما أدري ماذا كتبت عند الله عز وجل، هل يختم لي بأن أكون من أهل النار أو من أهل الجنة. هذا سفيان الثوري الذي هو سفيان الثوري يعني الذي كان يضرب به المثل في كل شيء، في العلم وفي الحفظ وفي العبادة وفي الزهد وفي القوة في أمره وغير ذلك. وكان إذا رأى منكرا خليه مثلا هو في نفسه ماذا يفعل، إذا رأى منكرا فلم يغيره بال الدم من الخوف. ماذا نقول؟ الله المستعان. فهذا سفيان حتى قال فيه الإمام أحمد سفيان في قلبي لا يتقدمه أحد، قال لا يتقدم سفيان أحد من أهل زمانه طبعا لما جمع له من الخصال التي لم تجمع لغيره. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وهذا معناه أن الإنسان لابد يهتم، خلاصة هذا المعقد أن الإنسان لابد أن يهتم غاية الاهتمام غاية الاهتمام بتزكية النفس. يعني ما العلم ليس فقط أنك أنت بس اللغة العربية والفقه والأصول والعقيدة والمعتزلة قالوا، لا بل من شطر يعني شطر مهم جدا من العلم هو الاهتمام بتزكية النفس. ولهذا يقول أهل التصوف الذين يسمون علمهم بالتصوف، ونحن لا نوافقهم على هذه التسمية ونقول أن التسمية الشرعية التزكية، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ما قال أفلح من تصوفها، وهذا اسم يعني لا ليس بمعروف عند في السنة ولا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة، وما يذكر عنهم لا شك أنه كذب، يقولون الطريقة الفلانية تنتهي إلى أبي بكر الطريقة الفلانية تنتهي إلى علي، هذا كله باطل، ويأتون بأسانيد أصلا منقطعة، يقولون مثلا الحسن عن علي، والحسن أصلا لم يأخذ عن علي شيئا إلى غير ذلك من الأسانيد المكذوبة، يقولون الخرقة إسنادها كذا وكذا، هذا باطل وسيأتي معنا ذلك. لكن أصل الاهتمام بتزكية النفس هذا مطلوب عظيم ولا بد أن نحرص عليه جميعا، وأعظم ما يزكى به نفسه القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الإنسان بتدبر وتأمل أولا للقرآن، القرآن يذكر فيه صفات الله عز وجل العظيمة التي كما قالوا لا بد أن من عرف الله عز وجل لا بد أنه سيحبه وسيخشاه وسيرجوه وستمتلئ قلبه بالاشتغال بالله عز وجل بحسب معرفته وعلمه بالله عز وجل، حسب علمه بالله عز وجل. فالقرآن هو أعظم كتاب يعرفك بالله، لا يوجد كتاب يعرفك بالله أعظم من الله عز وجل نفسه إذا ذكر لك صفاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ذكر جملة من أسمائه وصفاته جل وعلا. والقرآن فيه ذكر الآخرة، فيه ذكر الموت، فيه ذكر الجنة، فيه ذكر النار، فيه ذكر الأنبياء، في ذكر الصالحين كيف فعل الله عز وجل بهم ورفع شأنهم وأنجاهم وأثابهم وأكرمهم في الدنيا والآخرة، وفي ذكر المجرمين وكيف أن الله عز وجل عاقبهم وانتقم منهم في الدنيا والآخرة، وفي ذكر الصفات الطيبة الجميلة المطلوب من العباد أن يكونوا عليها كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره، وكقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخره. وكقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على إلى آخره. كل هذه آيات تعرض نفسك عليها، ولذلك قال السلف لا تعرض نفسك إلا على القرآن. اعرض نفسك، هل أنا في هذه الصفة؟ تمشي للثانية، هل أنا في الصفة؟ ولذلك قراءة القرآن، لكن كيف نحن نفعل هذا ونحن نكر القرآن كرا مثل الذي قال له ابن مسعود هذا كهذ الشعر، يا ما في قراية أصلا، يا إذا في قراية بتبقى هذ. يقول لك والله جريت لي الحمد لله جزئين كده في نص ساعة، طيب وبعدين يعني هو بخير جيد، لكن هذا وحده لا يكفي، لا يكفي. ثم بعد ذلك السنة، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يعرض نفسه عليها، ينظر كيف كان زهده صلى الله عليه وسلم وعبادته وخشيته وتوكله وجهاده، وكيف كان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وجيرانه وأصحابه، بل حتى مع الكفار كيف كان تعامله، كيف كان يعني تعامله مع الله بشتى أنواع العبادات القلبية والظاهرة، وكيف كان اشتغاله بالذكر في جميع أحيانه إلى غير ذلك، غير ما فيه أيضا من مثل ما تقدم من ذكر الجنة والنار والآخرة والموت والمواعظ والسير وما إلى ذلك. فكل هذا لا شك أنه من أعظم ما يرقق القلوب. ثم بكلام السلف الصالح، فيه كثير من الكلام الطيب المبارك الذي فيه من المواعظ والخشية، وكأمثال كلام ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وكالحسن البصري وغيره من التابعين ومن تبعهم كسفيان الثوري وغيرهم، كل هؤلاء في كلامهم كلام يعني جميل، وفي سيرهم أيضا عبرة عظيمة لأولي الألباب، يعني لأن الإنسان الشيطان يوسوس له، مع أن هذا باطل، يعني يقول هؤلاء أنبياء وكذا ونحن ما، ثم يتصحاب هؤلاء صحابة وكذا، ثم السلف أيضا طبعا فيه برضو نفس الشيء، الناس يقولون هؤلاء السلف وكذا، ولكن سير المعاصرين أيضا فيها خير، يعني كله إذا قرأه الإنسان له أثر عظيم في تزكية النفس. يقرأ كتب سير السلف في جميع المجالات، في طلب العلم وفي العبادة وفي الزهد وفي حسن الخلق وفي جهادهم ونصرتهم للدين وفي زهدهم في الدنيا إلى غير ذلك، يتأثر به تأثرا عظيما. هذا ثالثا. ورابعا أيضا كتب التزكية، في كتب مستقلة في التزكية، وهذا من جنس ما تقدم، زي ما قلنا إنه هذا موجود في القرآن والسنة، لكن لا مانع أن يضاف شيء مستقى من الكتاب والسنة وشرح وإيضاح وبسط له، مثل ما قلنا في الاعتقاد وفي الفقه وفي السيرة وفي التفسير مع أن هذا موجود في السنة مثلا، ولكن أيضا هناك كتب جمعت هذه المسائل ورتبتها وتكلمت عنها بتفصيل وذكرت خلاف العلماء، مثل بعض رسائل ابن تيمية رحمه الله، مثل كتب ابن القيم وابن رجب رحمهم الله، ومثل غيرهما. وإن كان إنسان يحذر من بعض الكتب التي فيها الغث والسمين، فيها أشياء نفيسة وفيها أشياء يعني تحتاج إلى تمييز، قد لا يستطيع الإنسان أن يقرأها إلا بعد أن يعني يحكم العلم جيدا حتى يأخذ يعني بالسمين ويدع الغث. ولذلك ختم الشيخ هذا المعقد بقوله إذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد وجدت عندهم خللا بينا في هذا الباب تدعوه صورة محرمة تستوي، يعني أنه لا يتورع ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يراقب نفسه ولا يحاسبها، فلا ينبغي أن نكون كذلك. نسأل الله أن يصلحنا جميعا، يعني الإنسان دائما يخطئ ودائما كل بني آدم خطاء، لكن علينا أن نحاسب أنفسنا ونقف مع أنفسنا وقفة جادة أن نتغير إلى الأحسن وإلى أن نصلح من أنفسنا، وأن يعني نقرر أننا نطلب العلم لنكون من أهل العلم حقيقة، علم النافع الذي سكن القلوب وأنار البصائر وظهر على الجوارح بالأعمال الصالحة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. ولذلك ختم بقول سهل التستري رحمه الله تعالى: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وذكر في شرح ذلك الشيخ مثلا أن الأصل في ذلك قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهذا معناه أن المتكبر يحرم العلم، وأدلة ذلك كثيرة، لأن الأدلة التي تدل على أن كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وهذا يصلح كله أدلة لما تقدم من أن الإنسان إذا عمل بالعلم أنار الله بصيرته لمزيد منه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه تدل على ومفهومها يدل على عكسه. ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوب، والعياذ بالله. هذه معصية عدمية لا تقبل على الحق، تترك الحق فتعاقب بالمعصية الوجودية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والعياذ بالله. فالختم على القلب والطبع عليها يأتي نتيجة الذنوب متراكم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. وقال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بعض الذنوب. والله عز وجل قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي. وأي مصيبة أعظم من مصيبة الدين؟ في ناس ما يفهم من المصيبة إلا الزوجة ماتت أو حصل أو حصل. مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. لعلنا نكتفي بهذا المعقد وأطلنا فيه لأهميته. أهمية هذه خلاصة المعاقد، لأن العمل بالعلم والتقوى هذا هو الذي يصلح النية، وهذا هو الذي يعني ينفع الإنسان، ويكون به العلم نورا على نور، وإلا كان وبالا على الإنسان، والعياذ بالله. لعلنا نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وننتقل إلى المجلس الثاني وهو النخبة.